بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، في المجلس السالف شرعنا في صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، وتقدم الكلام عن المريض وأن المرض هو اعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلحق بسببه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور، ما يلحق بسببه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور. وتقدم دليل ترخص في المرض من قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة. وذكرنا أن المرض على مراتب: المرتبة الأولى أن يصلي قائما، المرتبة الثانية إذا عجز أو لحقه حرج ومشقة في الصلاة قائما فإنه يصلي جالسا، المرتبة الثالثة إذا عجز أو لحقه حرج ومشقة في الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنب. وهل الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ قلنا يفعل ماذا؟ الأيسر له، ما هو أرفق به. وكيف يؤمئ؟ قلنا بأنه يؤمئ إلى جهة صدره، برأسه إلى جهة صدره. فإن شق عليه ذلك انتقل للمرتبة الرابعة، وهي أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. فإن شق ذلك، يعني لم يتمكن من الإيماء، فإنه يصلي، نعم، هل يصلي بطرفه أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يصلي بطرفه، وقلنا بأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة بالإصبع فهذه لا أصل لها، فالصواب أن الصلاة بالطرف هذه غير معتبرة، كذلك أيضا الصلاة بالإصبع هذه غير معتبرة. فإذا لم يتمكن من الإيماء برأسه فإنه يصلي بقلبه، يستحضر أفعال الصلاة ويحرك لسانه بأقوالها. إذا لم يتمكن من التحريك اللسان بالأقوال فإنه أيضا يستحضر حتى الأقوال بقلبه، ولا تسقط الصلاة، الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باق. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والصواب في هذه المسألة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى صلاة المسافر. شرع المؤلف رحمه الله في القصر، وأن المسافر له أن يقصر الرباعية. وذكرنا أن السفر ينقسم إلى ماذا؟ قسمين: سفر ماذا؟ طويل، وسفر قصير. السفر القصير دون مسافة القصر، والسفر الطويل ما بلغ مسافة القصر. ومسافة القصر حدها العلماء كم من بريد؟ 4 برد. والبريد كم من فرسخ؟ 4 فراسخ. والفرسخ بالأميال 3 أميال، فتكون بالأميال مسافة القصر كم؟ تكون 48 ميلا. وهذه الأميال اختلف المتأخرون في تحديدها بالكيلوات، وكثير من المتأخرين يحدها الآن بما يقرب من 80 كيلومتر، والمسألة تقريبية. نعم المسألة تقريبية. أما إن كان السفر قصيرا فإنه لا يترخص فيه إلا على ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، فإنه يجعل المناط راجع إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر حتى ولو كان قصيرا. ولهذا شيخ الإسلام يقول المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر، المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر. فمثلا لو خرج إلى عنيزة أو إلى البكيرية هذه مسافة قصيرة، عند الجمهور ما يترخص لأنها لا تساوي 48 ميلا. لكن على رأي شيخ الإسلام إذا كان لن يرجع في ليلته وإنما سيرجع من الغد فيعتبره هذا سفر، يعتبره سفرا، لأنه كما سلف يقول لك المسافة القصيرة في المدة الطويلة تعتبر ماذا؟ تعتبر سفرا. لكن الذي يظهر والله أعلم، لأن يعني تعليق الترخص بالعرف وإن كان قويا يعني ما ورد في السنة تحديد مسافة للترخص، هذا ما ورد. أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، لكن من أجل ضبط الناس يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى المسافة، من أجل الضبط يرجعون إلى المسافة. ومسافة القصر هي 4 برد تساوي 48 ميلا، وكما تقدم أن هذه المسافة يحكى الإجماع عليها. وعلى هذا نقول أنه يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى المسافة. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله جيد وقوي في هذه المسألة، وأن الأمر منوط بالعرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن نوى إقامة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم، نعم، ومن نوى إقامة بموضع ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، ها إيش بعد عندكم؟ طيب، أو أكثر من 4 أيام. المسافر لا يخلو من أحوال، المسافر لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن ينوي إقامة مطلقة في الموضع الذي سافر إليه، يعني إقامة غير مقيدة بزمن ولا عمل. واضح؟ يعني هو الآن سافرت إلى مكة، نوى لما قدم مكة نوى إقامة مطلقة غير مقيدة، ليست مقيدة بزمن، يعني أنه سيجلس أسبوع أسبوعين ثلاثة، غير مقيدة بزمن، وكذلك أيضا غير مقيدة بأي شيء، بعمل. لم يسافر لمكة من أجل أنه يعتمر ويرجع، أو أنه يبيع بضاعة ويرجع، أو يشتري سلعة ويرجع، لا، مطلق. ها، فالصورة الأولى إذا سافر إلى بلد ونوى إقامة مطلقة، وش معنى مطلقة؟ يعني أنها غير مقيدة بزمن ولا عمل، وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف يتم الصلاة، نوى إقامة مطلقة قال لك يتم الصلاة. وهذا القول بإتمام الصلاة صحيح، يتم الصلاة، لأنه أشبه المقيمين الآن. من باب أولى إذا نوى ماذا؟ الاستيطان. من باب أولى إذا نوى الاستيطان. طيب الصورة الثانية قال لك أو أكثر من 4 أيام. هو سافر الآن ونوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه 5 أيام، أكثر من 4 أيام، 5 أيام، 6 7 إلى آخره فما فوق، وش الحكم هنا؟ قال لك يتم الصلاة. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا نوى أقل من إذا نوى 4 أيام فأقل، وش الحكم؟ يترخص. مثال ذلك، سافر إلى مكة يريد أن يقيم في مكة 3 أيام، مش نقول؟ يترخص. يريد أن يقيم فيها 4 أيام، يترخص. يريد أن يقيم فيها 5 أيام، ما يترخص. بمجرد أنه يصل إلى البلد ينقطع في حقه الترخص. واضح؟ هذا المشهور من المذهب. مالك والشافعي يجعلون 3 أيام، أبو حنيفة يجعلها 15 يوما، شيخ الإسلام كما تقدم يرجع الأمر إلى العرف، ما دام أنه مسافر له حق الترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة، ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. الرأي الأخير وهو أقرب شيء رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الإقامة التي تقطع حكم السفر هي ما زاد على كم؟ على 19 يوما. هذا أحسن شيء وهو وسط، وهذه هي أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم. والليث بن سعد رحمه الله يحكي إجماع الناس على هذه المدة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما وقصر، فإن أقمنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. فهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوي، هو أقرب شيء وهو الأحوط، لأن إطلاق المدة يعني إذا قلنا بأن الشخص لو سافر إلى بلد سفرا غير مطلقا من مقيد بزمن أو مقيد بعمل، لو قلنا بأنه في حكم المسافر قد يجلس كم؟ يجلس سنوات. يعني مثلا سافر للدراسة في الرياض يبي يجلس للدراسة 4 سنوات، يترتب إذا قلنا بأنه هو الآن لا، لو سافر ونوى إقامة مطلقة مش نقول؟ يتم. لكن إذا نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل، إذا قلنا بأنها لا تحدد بمدة، يتم ولا يترخص؟ يترخص على القول باعتبار العرف. واضح؟ على القول باعتبار العرف إذا سافر مدة، نعم، إذا سافر سفرا مطلقا فإنه يتم، لكن إذا سافر سفرا مقيدا بزمن أو عمل فإنه يترخص حتى لو جلس شهر شهرين إلى آخره. والقول بأنه يترخص في مثل هذه المدة الطويلة هذا لم يقل به أحد، حتى يعني حتى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اللي علق الأمر بالعرف وقال بأنه يترخص ما لم ينوي الاستطانة أو الإقامة المطلقة، يعني في كلامه ما قال سنوات، وإنما قال إذا قام شهرا أو شهورا هكذا قال. فالأقرب في هذه المسألة أنه إذا نوى سفرا أو إذا نوى إقامة مقيدة بزمن، ننظر إلى الزمن هذا مقيدة بزمن أو عمل، فإن كان 19 يوما فأقل له أن يترخص، إن زاد على ذلك فلا يترخص. أما إن نوى إقامة مطلقة ها وش الحكم؟ ها لا يترخص كما لو نوى الاستيطان. فأصبحت الصور عندنا، الصورة الأولى نوى إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا عمل يتم لا يترخص ولا يجمع كما لو استوطن. الصورة الثانية أن ينوي إقامة مقيدة بزمن أو عمل، فهذا على المذهب إن نوى أكثر من 4 أيام يتم، أقل 4 أيام فأقل يقصر. وذكرنا الخلاف، قلنا الصواب في هذه المسألة أنها 19 يوما، إن نوى 19 يوما فأقل يترخص، أكثر من ذلك لا يترخص. نعم. الصورة الثالثة قال لك المؤلف رحمه الله أو ائتم بمقيم، يعني المسافر ائتم بمقيم، نحن مقيمون، جاء شخص وصلى خلفنا، فإذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه ماذا؟ فإنه يتم. نعم يتم. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل بمكة إذا صلينا مع الإمام صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك السنة، إذا صلينا مع الإمام صلينا 4 وإذا صلينا في رحالنا صلينا 2، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك السنة. وهذا الحديث في المسند وأخرجه مسلم في صحيحه مختصرا. وعلى هذا إذا صلى المسافر خلف المقيم فله 3 حالات، إذا صلى المسافر خلف المقيم له 3 حالات، والمقصود أنه إذا صلى رباعية، أما إذا صلى ثنائية فمعلوم أنه لو صلى الفجر معلوم يصلي 2، المغرب يصلي 3، لكن إذا صلى رباعية، إذا صلى المسافر خلف المقيم فله 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون صلاة المقيم ثنائية، فما الحكم هنا؟ إذا كانت صلاة المقيم ثنائية ما الحكم؟ يقصر ولا يتم؟ يقصر. مثال ذلك، نحن نصلي التراويح، جاء شخص مسافر لم يصلي العشاء، يصلي خلف من يصلي التراويح 2. الحالة الثانية أن تكون صلاة المقيم رباعية، نحن نصلي العشاء، جاء شخص مسافر ولم يصلي وصلى معنا العشاء، ايش نقول؟ يتم ولا يقصر؟ يتم، يصلي 4 ركعات. الحالة الثالثة أن تكون صلاة المقيم ثلاثية، نحن نصلي المغرب وجاء مسافر يبي يصلي معنا العشاء، يبي يجمع جمع تقديم، وصلى المغرب ويبي يجمع جمع تقديم، يبي يصلي معنا العشاء، هل يقصر ولا يتم؟ أكثر أهل العلم على أنه يتم، أكثر أهل العلم على أنه يتم. وأنا قديما سألت الشيخ الله يغفر له يرحمه، فقال أنه بالخيار، إن شاء أتم وإن شاء قصر. يعني إذا صلى خلف من يصلي ثلاثية قال لك بالخيار، لكن أكثر أهل العلم على أنه يتم، وهذا أحوط. وعلى هذا نقول المسافر يتم في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت صلاة المقيم ماذا؟ رباعية. الحالة الثانية إذا كانت صلاة المقيم ثلاثية. أما إن كانت صلاة المقيم ثنائية فإنه يقصر لا بأس. قال رحمه الله تعالى: وإن حبس ظلما ولم ينوي إقامة قصر أبدا. هذه الصورة الرابعة. الصورة الرابعة قال لك إن حبس ظلما، هذا رجل حبس في غير بلده ظلما ولم ينوي الإقامة، نعم لم ينوي إقامة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يترخص حتى لو جلس سنة سنتين بالسجن، جلس سنة سنتين ثلاث سنوات، ما دام أنه حبس ظلما ولم ينوي الإقامة، البلد ليست هي بلده ولم ينوي الإقامة، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله أنه يترخص. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا سافر إلى بلد من البلدان ثم حصل شيء من اختلال الأمن وتوقفت الرحلات، سكرت الحدود، ها وش نقول؟ يترخص أو لا يترخص؟ يترخص. أو حصلت سنن كونية من أمطار أو ثلوج أو نحو ذلك ومنعته من القدوم، فنقول له أن يترخص ما دام أنه لم ينوي الإقامة. هو نوى أنه متى فتح له المجال رجع، فنقول بأنه يترخص. قال فهذه 4 صور. قال لك المؤلف رحمه الله: ويباح الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن القصر شرع الآن في أحكام الجمع، والجمع لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر، بخلاف القصر. القصر ما يكون في الحضر وإنما يكون في السفر، فالجمع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في السفر، والحالة الثانية أن يكون في الحضر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال لك يباح الجمع. المؤلف رحمه الله ذكر أن الجمع مباح، يعني ليس سنة، يعني كونك تجمع هذا مباح، لكن على كلام المؤلف السنة إنك ما تجمع وإنما يباح لك أن تجمع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفصيل: إن كان جادا في السير يسير، فالسنة هو الجمع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مقيما فالسنة عدم الجمع، الجمع مباح. يعني مثلا أنت وصلت إلى البلد وأقمت في البلد، فنقول يباح لك الجمع، لكن الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها. لكن لو جمعت لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، وجمع في عرفات كما في حديث جابر، جمع في مزدلفة إلى آخره. فهل الأفضل أنك تجمع أو تترك الجمع؟ إن كان الإنسان جادا في السير يسير ها، فالسنة ماذا؟ الجمع كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مقيما واقفا جالسا، دخل البلد وجلس أو جلس في الطريق ونحو ذلك، فالأفضل ماذا؟ ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، هذه رخصة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين بوقت إحداهما. نعم، يعني يباح الجمع بين الظهرين، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنك تجمع بين الظهرين وبين العشاءين، جمع تقديم وجمع تأخير كله جائز، سواء جمعت جمع تقديم أو جمعت جمع تأخير، وسواء كنت نازلا أو كنت جادا في السير، كل هذا جائز. نعم جائز، لكن كما قلنا صحيح أنه إذا كان جادا في السير فهذا السنة أن يجمع، وإن كان نازلا فيصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: نعم، ولمريض ونحوه. قلنا الجمع إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر. في السفر كل مسافر له أن يجمع، لكن هل الأفضل أن يجمع أو الأفضل أن يترك الجمع؟ تقدم الكلام على ذلك. في الحضر لا يجمع إلا لعذر، لكن هل العذر معدود أو إنه محدود ومضبوط بضابط؟ نحن نقول يجمع لأي شيء ها، لعذر في الحضر، لكن العذر هل هو محدود معدود كذا كذا كذا أو أنه مضبوط بضابط؟ للعلماء مسلكان: المسلك الأول أنه معدود، يعددون الأعذار كذا وكذا وكذا، وهذا قول المالكية والشافعية، والمؤلف عدد، إلا أن الحنابلة هم أوسع المذاهب في الجمع، هم يقولون كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع، فعندهم ضابط، عندهم ضابط. أما الحنفية فهم أضيق المذاهب، لأن الحنفية لا يرون الجمع الحقيقي، الجمع عندهم هو ماذا؟ جمع صوري، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، الأولى تؤخرها تفعلها في آخر وقتها، والثانية تقدمها تفعلها في أول وقتها، لا يرون الجمع الحقيقي إلا وين؟ في عرفة ومزدلفة فقط مع الإمام الأعظم، في عرفة ومزدلفة. يقابلهم الحنابلة، الحنابلة هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بأي شيء في الجمع، وهو عندهم كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح ماذا؟ يبيح الجمع. وسابقا ذكرنا جملة من الأعذار، ذكر المؤلف فيما تقدم كثيرا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، وذكرنا قاعدة في ذلك، قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. فقال لك المؤلف رحمه الله: ولمريض. المريض له أن يجمع، والمرض هو اعتلال الصحة كما تقدم لنا، أن المرض الذي يبيح الجمع هو كل ما يلحق معه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. نعم. وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم. يقول لك في الظهرين يجمع أي شيء المريض ونحو المريض كمن به سلس بول ونحو ذلك، في العشاءين يجمع أي شيء للمطر الذي يبل الثياب، وكذلك أيضا قال ونحوه مثل المطر الثلج. نعم مثل المطر الثلج، الثلج إذا كان هناك ثلوج. فقال لك المؤلف رحمه الله يجمع بين العشاءين ها للمطر ونحو المطر ماذا الثلج والبرد. نعم يجمع لهذه الأشياء. وقال لك المؤلف رحمه الله يبل الثياب، يعني إذا أصاب الثوب وعصرته يخرج منه الماء، فهذا يقول لك يباح لك أن تجمع. قال لك ولوحل، ها الوحل هو الطين الرقيق. قال وريح شديدة باردة فقط، هذا الرابع، ريح شديدة باردة فقط بليلة مظلمة. نعم بليلة مظلمة. فعدد المؤلف، المؤلف عدد، قال لك بين الظهرين يجمع، من هو اللي يجمع بين الظهرين؟ المريض ونحو المريض من به سلس بول إلى آخره، العشاء أو العشاءين يجمع من لمطر يبل الثياب ونحو المطر كالثلج والوحل والريح الباردة ها الشديدة بليلة مظلمة، الريح الباردة الشديدة في ليلة مظلمة، هذه أربعة أعذار بين الظهرين للمرض، وكذلك أيضا في العشاءين أيضا المرض. فأصبح المرض يجمع فيه بين العشاءين وبين الظهرين. بين العشاءين ذكر أربعة أعذار، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مسلك ماذا ها العد، وقلنا الرأي الثاني مسلك ماذا الحد، وأنه يجمع إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، سواء وجدت هذه الأعذار أو وجدت غيرها، إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يصار إلى ماذا؟ يصار إلى الجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا خوف ولا مطر، وفي لفظ بلا خوف ولا مرض. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أراد ألا يحرج أمته، خرجه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة في ترك الجمع فإنه يصير إلى الجمع، وهذا لا يتقيد بهذه الأعذار. كما ذكرت لكم أن المذهب أنهم يبيحون الجمع لكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، فمثلا الطبيب إذا احتاج أنه يجمع عنده مريض أو يجري عملية له ذلك، أو مثلا رجل الإسعاف أو مثلا رجل الدفاع المدني نحو ذلك احتاج أنه يجمع فنقول إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. فالجمع في السفر العلة فيه ماذا؟ السفر. الجمع في الحضر العلة فيه ماذا؟ الحرج والمشقة. نعم، الحرج والمشقة. قال نعم، قال رحمه الله تعالى: نعم، قال لك: وريح لوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. يعني هو قال لك الجمع في الحضر، الجمع بين العشاءين الأعذار: أولا المطر الذي يبل الثياب، ثانيا نحو المطر كالثلج والبرد، ثالثا الوحل، رابعا الريح الباردة. نعم، الريح الباردة الشديدة. خامسا إذا كانت الريح باردة، نعم، فقال لك إن كانت في ليلة مظلمة يجمع، إن كانت في غير ليلة مظلمة لا يجمع. فالريح الشديدة الباردة، إذا كانت ريح شديدة باردة يجمع، ريح باردة فقط ها ماذا؟ إن كانت في ليلة مظلمة جمع، في ليلة غير مظلمة لا يجمع. قال لك: وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، بليلة مظلمة. فإن كانت الريح الباردة في الليلة المظلمة ليست شديدة فهذه يجمع، ليست في ليلة مظلمة هذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجمع. وكما قلنا الضابط في ذلك على الصحيح ما هو؟ ها؟ المشقة في الحضر، الحرج والمشقة. لكن ليس كل مشقة المشقة الظاهرة، لأن المشقة قد تكون يسيرة، هذه ما يجمع لها. مثلا لو أن الشخص مرض مرضا يسيرا، عنده صداع يسير أو عنده زكام أو نحو ذلك، أشياء يسيرة، هذه ما نقول بأنه يجمع. لكن إذا كان هناك حرج وتعب ومشقة ظاهرة، كونه يصلي كل صلاة في وقتها بسبب المرض أو غير ذلك من الأعذار، فنقول بأنه يجمع. قال: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما هو الأفضل لمن أراد أن يجمع؟ يقول لك الأفضل أن يفعل أرفق به. إن كان الأرفق جمع تقديم، جمع تقديم، وإن كان الأرفق جمع تأخير، جمع تأخير. لأن الجمع إنما شرع من أجل الرفق، وإذا كان كذلك، يعني الجمع إنما شرع من أجل الرفق بالمكلف، وإذا كان كذلك فإنه ينظر ما هو الأرفق به. إن كان الأرفق جمع تقديم، جمع تقديم، وإن كان الأرفق جمع تأخير، جمع تأخير. إن تساوي قال العلماء يجمع جمع تأخير، لا يقدم وإنما يجمع جمع تأخير. يستثنون من ذلك جمع عرفة، فالسنة أن يجمع جمع تقديم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمع مزدلفة إذا وصل في وقت المغرب هل يجمع أو يؤخر العشاء؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه يجمع، يعني لو وصل في وقت المغرب يظهر والله أعلم أنه يجمع. قال رحمه الله: وكره في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره في بيته مثال ذلك إذا حصل مطر يباح الجمع أو لا يباح الجمع؟ يباح الجمع، لكن لو جمع في بيته على كلام المؤلف أن هذا جائز، لكن يقول لك المؤلف يكره. لو جمع في بيته ما دام من هناك مطر، المطر يسوق الجمع، فلو جمع في بيته قال لك المؤلف رحمه الله يكره له الجمع. نعم، في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم، فإن كان هناك ضرورة وحاجة فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجمع، لا يكره. إذا كانت هناك ضرورة وحاجة فإنه لا يكره. فالمذهب إذا حصل عذر، حصل مطر أو حصل ثلج أو وحل أو غير ذلك مما يبيح الجمع، هل يجمع في بيته أو لا يجمع؟ قال لك يجمع، لأن العذر موجود، عذر الجمع موجود، لكن حكمه ماذا؟ يكره إلا لضرورة. الرأي الثاني رأي المجد رحمه الله أنه لا يجمع لأنه لا يلحق مشقة، لا يجمع إلا لتحصيل الجماعة. إذا كان لتحصيل الجماعة فإنه يجمع، وإذا كان لغير تحصيل الجماعة فإنه لا يجمع. فهو يصلي المغرب مع الناس ويجمع العشاء لتحصيل الجماعة، لأنه إذا كان في بيته له أن يترك الجماعة لوجود العذر المطر، لكن لكي يحصل الجماعة فإنه يجمع. ولهذا لو كان هناك شخص معتكف في المسجد أو كان هناك قيم المسجد الخادم في المسجد أو الحارس أو نحو ذلك، هل يجمع مع الناس أو لا يجمع؟ قل نعم يجمع مع الناس لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الجماعة، مع أنه ما يلحق مشقة لكن لتحصيل الجماعة. فالخلاصة في ذلك إن كان الجمع لتحصيل الجماعة فهذا جائز، أما إذا كان ليس لتحصيل الجماعة فلا يجوز. مثلا لو كان مقيم في البيت ما يخرج بسبب الأمطار نقول ما يجمع، الصواب أنه لا يجمع، خلاف لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. أو خيمته ونحوه كخيمته مثلا، مقيم هنا ما يلحق مشقة، لكن لو خرج إلى المسجد يجمع مع الناس لإدراك ماذا؟ الجماعة، جماعة العشاء، لأنه لو لم يجمع ربما ترك الجماعة وصلى في بيته لوجود العذر. نعم، وجود العذر. قال رحمه الله تعالى: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء وإقامة. إذا أراد أن يجمع جمع تقديم فإنه يشترط لجمع التقديم شروط. الشرط الأول نية الجمع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول جمهور العلماء، نية الجمع. وعلى هذا إذا أراد أن يجمع لا بد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام أنه سيصلي المغرب والعشاء أو سيصلي الظهر والعصر، فإن لم ينوي الجمع ليست نية الصلاة، نية الصلاة هذه شرط، لكن هذا لصحة الجمع، فيشترط لصحة الجمع ماذا؟ ها؟ نية الجمع. وعلى هذا لو صلى المغرب ثم بعد أن صلى المغرب حصلت الأمطار، ها؟ يجمع العشاء ولا ما يجمع؟ ما يجمع. لماذا؟ ها؟ لأنه ما نوى أصلا، ما نوى. أو مثلا مسافر ما نوى أنه يجمع، قال بصلي كل صلاة في وقتها، ثم لما صلى المغرب أو صلى الظهر قال لعلي أجمع، ربما يحصل لي ظرف أو شغل أو نحو ذلك، هل له أن يجمع وليس له أن يجمع؟ قال لك المؤلف ليس له أن يجمع، أو على كلام الفقهاء ليس له أن يجمع. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لا بد من نية الجمع عند تكبيرة الأولى. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن نية الجمع ليست شرطا، وعلى هذا لو لم ينوي الجمع ثم بدا له بعد أن صلى الأولى له حق الجمع، أو حصل عذر بعد أن صلى الأولى له حق الجمع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكرهم بالنية، هذا لم يرد، أو يخبرهم بأنه سيجمع، هذا لم يرد. وعلى هذا نقول بأنه يصلي، فلو نوى أن يجمع بعد الأولى نقول بأن له ذلك ولا بأس به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هذا الشرط الثاني، الموالاة بين الصلاتين، لا بد أن يوالي بين الصلاتين، يعني أردت أنك تجمع المغرب والعشاء تصلي المغرب ثم تصلي العشاء مباشرة، تصلي الظهر ثم تصلي العصر مباشرة. وعلى هذا لو صلى راتبة، سنة راتبة، صلى المغرب ثم قام وأتى بركعتين ثم صلى العشاء، هل يصح الجمع ولا يصح؟ قال لك لا يصح، يبطل الجمع براتبة لو صلى ركعتين. كذلك أيضا لو فرق بينهما، فصل بمقدار ماذا؟ وضوء خفيف وإقامة. الوضوء مثلا يستغرق 3 دقائق، والإقامة تستغرق 0.5 دقيقة، فرق بين الصلاتين ب3.5 دقائق، ها، يجمع أو لا يجمع؟ قال لك لا يجمع، تشترط الموالاة. الرأي الثاني أنه عند الشافعية أنه إذا فصل، ننظر إلى العرف، إن كان الفاصل طويل عرفا، إذا كان فاصل طويل عرفا بطل الجمع، وإن كان الفاصل قصيرا عرفا لم يبطل الجمع. إنه ينظر هل هو طويل عرفا أو قصير عرفا. الرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام أن الموالاة أصلا لا تشترط، أن الموالاة أصلا لا تشترط، فلو أنه صلى المغرب وبعد ساعة، أو نقول الظهر، صلى الظهر وبعد ساعة قال بصلي العصر له ذلك، أو صلى المغرب بعد 0.5 ساعة قال صلي العشاء يقول له ذلك. لأن شيخ الإسلام يقول بأن الصلاتين مع العذر يكون وقتهما واحدا، فمع عذر السفر يكون وقت الظهر والعصر واحد، ومع عذر السفر يكون وقت المغرب والعشاء يكون ماذا؟ يكون واحد، فهو يرى أن الصلاتين مع العذر يكون وقتهما ماذا؟ يكون وقتهما واحد. قال لك الشرط الثالث ما ذكره المؤلف، نعم، وجود العذر للجمع، وجود العذر للجمع، وهم يشترطون، مشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى. يعني مثلا لو أردنا أن نجمع للمطر يشترط أن يكون المطر موجودا عند افتتاح صلاة المغرب وافتتاح صلاة العشاء وسلام صلاة المغرب. المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الأولى من المغرب. نعم. وعلى هذا لو كان العذر ليس موجودا، ليس هناك مطر عند افتتاح صلاة المغرب، ها، ثم جاء المطر في أثناء صلاة المغرب، هل يجمع أو لا يجمع؟ لا يجمع، لأنهم يشترطون النية، هنا غير العذر غير موجود حتى ينوي. نعم. والرأي الثاني أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو محل الجمع. هم يقولون يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى لأنه لا بد من النية، وعند افتتاح الثانية لأنه هذا محل الجمع. والصواب في ذلك أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح ماذا؟ الثانية، لأن هذا هو محل الجمع. وعلى هذا لو أنه صلى المغرب ولم يكن هناك عذر، يعني هو طيب وبعد أن صلى المغرب حصل له مرض، يجمع ولا يجمع؟ ها، على كلام المؤلف أو على المشهور من المذهب أنه لا يجمع، وعلى الرأي الثاني نقول بأنه يجمع. أو مثلا الريح الباردة الشديدة غير موجودة عند افتتاح صلاة المغرب، وجدت الريح بعد الصلاة، يجمع أو لا يجمع؟ نقول له حق الجمع. فالخلاصة في ذلك أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثاني لأن هذا هو محل الجمع. طيب، إذا أراد هذا، إذا أراد أن يجمع جمع تقديم، طيب إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فيشترط، نعم يشترط وجود العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. نشترط ماذا؟ نشترط وجود العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. مثال ذلك هو مسافر دخل عليه وقت الظهر، قال أنا سأجمع جمع ماذا؟ جمع تأخير. قدم البلد في وقت الظهر، إيش نقول؟ قدم البلد في وقت الظهر، هو مسافر وقال أنا بجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، قدم البلد في وقت الظهر، ها، ماذا نقول؟ ها، يقول صلي مباشرة. لماذا؟ العذر فات الآن، انتهى العذر، ليس لك حق منك تؤخر الظهر إلى العصر. أو مثلا المغرب، نعم، مثلا المغرب أراد أن يجمع المغرب جمع تأخير بسبب المطر، ثم بعد ذلك انقطع المطر وحتى الآن في وقت المغرب، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أنك تصلي الآن مباشرة لأن العذر قد زال. فإذا أراد أن يجمع جمع تأخير فهنا يشترط أن يكون العذر موجودا إلى دخول وقت الثانية. الشرط الثاني النية، أن ينوي جمع التأخير، لأنه ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها دون أن ينوي الجمع. واضح؟ يعني الآن هو في الظهر، في لم يصلي الظهر، أراد أن يجمع جمع تأخير، ها؟ نقول إذا أردت أن تجمع جمع تأخير تنوي الجمع، لأن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر شرعي لأجل الجمع، وقد يكون هكذا تهاونا وكسلا، فلا بد من النية. نعم، لا بد من النية، إلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع العذر يكون وقت الصلاتين كالوقت الواحد، فإذا كان مسافرا له أن يؤخر وله أن يقدم، أصبح الوقت أصبح وقت الصلاتين كالوقت الواحد، إذا كان مريضا أصبح وقت الصلاتين كالوقت الواحد. فعلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأمر واضح بهذه المسألة، يكون وقت الصلاتين كالوقت الواحد، سواء جمع تأخر، نعم قدم أخر إلى آخره. الله أعلم، وصلى الله وسلم.